يقول أنا شاب مبتلى بالعادة السرية ولا أستطيع أن أتركها حتى أني أفعلها في ليالي رمضان وفي الحج، ولكني أندم بعدها، فما هو الحل؟ أولا عليك أن تعلم أنها مفطرة، إذا خرج المني دفقا بلذة هذه العادة مفطرة، وهذا يخفى على كثير من الشباب. الأمر الثاني أنها موجبة للغسل، ولا يجوز فعلها في نهار رمضان اتفاقا لأنها مفطرة، وأما فعلها في غير نهار رمضان من الصائم من غير الصائم فالمرجح عند أهل العلم أنها محرمة، أنها محرمة. وقال أهل العلم بإطلاق الكراهة، وهذا مأثور عن الإمام أحمد، وإن كان نص الزاد قالوا من استمنى بيده لغير حاجة عذر. على كل حال ومحرمة، والأدلة عند أهل العلم في آيتي المؤمنون وأيضا سأل ساحب والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأيضا الحديث مثل من لم يستطع عليه بالصوم، فإن لو كانت جائزة لا أرشد إليها. وعلى هذا فعلى على الشاب وعلى كل من تزور شهوته أن لا يعذب نفسه للفتن، فلا يجوز له أن يغشى الأماكن التي فيها ما يثيره، ولا يشاهد ما يزيره من خلال القنوات والمجلات والفوائد وما أشبه ذلك. يحرم عليه ذلك إذا كان يؤديه إلى هذه الفتنة.